من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا ومن رواية أبي هريرة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن في الصحيحين من صام ومن قام الشهر ومن قام ليلة القدر، فهي أسباب ثلاثة لمغفرة المتقدم من الذنوب. وعند الإمام النسائي بزيادة فاضلة كريمة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومثل هذه الزيادة عند الطبراني وعند أحمد في المسند، لكن لا بخصوص صيام رمضان وإنما بخصوص قيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبديه أن تكفير هذه الذنوب ومحو هذه الخطايا والجنايات مشروط بصيام مخصوص يتحفظ فيه العبد من أشياء كثيرة، فليس كل من صام قد صام، وليس كل من قام قد قام. وقد روى أحمد أيضا في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاهم قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ فيه مما يجب أن يتحفظ منه كان ذلك كفارة لما قبله. إذن فعرف حدوده، هناك حدود يجب أن تحترم، هناك حمن يجب أن يحمى ولا يرتاد أبدا في هذا الشهر بالذات، وتحفظ فيه مما ينبغي له أن يتحفظ منه كان ذلك، أي هذا الفعل وهذه المبرة وهذه العبادة بهذه القيود وبهذه الشرائط، كفارة لما قبله، كفارة لما قبله. إذن بهذه الشروط تكفر الذنوب. إذن هي أسباب: صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كل سبب منها يستقل بتكفير هذه الذنوب، بتكفير هذه الذنوب. فأما التكفير بليلة القدر فليس متوقفا على تمام الشهر. رب رجل لم يقم شهر رمضان لعلة لسبب أو لآخر، لكنه قام ليلة القدر ووفق إليها ووقعت له، وما قامها إلا ابتغاءها كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه سواء أشعر بها أو لم يشعر. إذا وفق إليه لكن لم يشعر ولم يعرف أنه قد وافق ليلة القدر، لكن قامها بحمد الله تعالى. وقيامه يحصل بأشياء ذكرناها في الدروس، هل يحصل بقيامها بطولها كل الليل، أو يحصل بصلاة المغرب والعشاء في جماعة، أو بصلاة العشاء والصبح في جماعة، أو إلى آخره، أو يحصل بصلاة المغرب والعشاء أو العشاء والصبح أو صلاة التراويح في جماعة طيلة الشهر. أقاويل مختلفة متضاربة للسادة العلماء، ونحن نرجو صحتها جميعا لكي تنال مغفرة الله سبحانه وتعالى كل من أتى بوجه من هذه الأوجه، كل من أتى بوجه من هذه الأوجه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحنان الكريم المعطاء الجواد لا إله إلا هو. فالتكفير بليلة القدر لا يتوقف على تمام الشهر، من وقعت له هذه الليلة شعر بها أو لم يشعر، ومن قام ابتغاءها كان ذلك سببا مستقلا في تكفير المتقدم من ذنبه، كان ذلك سببا مستقلا في تكفير المتقدم من ذنبه، ولله الحمد والمنة والفضل والنعمة سبحانه وتعالى، وله الحمد في الأولى والآخرة. وأما التكفير بصيام رمضان وبقيامه فلا يتم إلا بتمام الشهر. ولو فصلنا لقلنا يتم التكفير بقيامه إذا قام آخر ليلة منه، وهنا يقع التكفير قبل أن ينقضي نهارها، وليس من شرط أن ينقضي هذا النهار، لكن إذا تمت الليلة وقع التكفير عما سلف من ذنبه جميعا. وفكروا يا إخواني، وقفوا عند هذه النقطة، هو شهر واحد سبحان الله، أو ليلة واحدة، ليلة القدر، إن قبل الله منا العبادة فيها والقيامة فإنه سبحانه وتعالى يكفر كل ما تقدم من ذنبنا. وهذا ثابت في الصحيحين، ليس من أحاديث المبالغات أبدا، هذا ثابت وهو يقين. لكن هذا كما فيه ترغيب عظيم فيه ترهيب، إذ أنه مشعر أن الأمر ليس بهذه السهولة ولا بهذا الهون، الأمر عسير. السعيد من قبل منه صيامه وقيامه، السعيد كل السعادة، لأنه سيلقى الله ولا ذنب عليه. لو مات هذا الإنسان في أواخر الليل أو في أيام العيد لقي الله كالطفل الدارج ليس عليه ذنب ولا خطيئة. قال كعب، ولعله أخذه من هنا، قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: من حدث نفسه آخر رمضان أنه إذا انقضى رمضان لا يعود إلى الذنب أبدا ولا يحدث نفسه بمعصية الله لقي الله ولا ذنب عليه وأدخله الله الجنة بغير حساب. هذا ظاهر أنه موقوف على كعب، فمن أين لكعب مثل هذا المعنى؟ من هذه الأحاديث الصحيحة، من هذه الأحاديث الصحيحة، لأنه إذا قبل منه رمضان، وطبعا لا يقبل رمضان في ظني والله تبارك وتعالى عنده وحده العلم والحكم، من رجل يحدث نفسه أنه ما إن يتولى رمضان لأعودن إلى ذنوبي ومعاصي، إذن هذا ما تغير. إذا رمضان لم يغير شيئا في جوهره، لم يغير شيئا في نفسه، بعض الناس يترقب بمعاصيه تصرم رمضان، يترقب بمعاصيه تصرم رمضان، يريد أن يعود إلى حافرته، يريد أن يعاود الذنوب والعياذ بالله، لكنه يرتقب، هو يحترم ويبجل ويجل هذا الشهر العظيم وهذا خير، لكنه يرتقب ويعد عليه الأيام والليالي حتى إذا ما تصرم عاد إلى ذنبه ومعصيته. هذا بعيد جدا أن يكون قد تقبل منه رمضان، لأنه لو قبل منه لغير جوهره، لبدل نفسه، لصار إنسانا آخر مختلفا تماما. ومن حدث نفسه أنه إذا انقضى رمضان عاد إلى الذنوب والمعصية، عاد إلى الذنوب والمعصية، فصيامه مردود وباب القبول عنه مسدود، هكذا يقول كعب، فصيامه مردود وباب التوبة عنه مسدود، باب القبول عنه مسدود، لا يقبل صيامه ولا عمل ولا قيامه، كل هباء منثور والعياذ بالله. نعم. وأما التكفير بصيام رمضان فلا يتم إلا إذا صام آخر يوم من أيام رمضان وغربت الشمس وتناول إفطاره، يتم في حقه تكفير ذنبه كله إن شاء الله تبارك وتعالى ما تقدم منه، ونسأل الله أن تصح هذه الزيادة وما تأخر أيضا. فالله تبارك وتعالى رحمته لا حجر عليها وليس لها منتهى ولا حد، وسع كل شيء رحمة وعلما، لا إله إلا هو، له الحمد والمنة. فتوبوا يا أحبابي واجعلوا آخر صيامكم توبة صادقة واستغفارا ضارعا إلى الله تبارك وتعالى. ولئن غلبت نفس أحدكم إياه فليضرع إلى الله وليبتهل سبحانه وتعالى وليقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني. وقد جرب بعضهم هذا الدعاء وكم فيه من فائدة وكم له من عائدة، لأن الإنسان أحيانا قد يصل بالرين الذي تكاثف وتراكم على قلبه إلى وهدة أو إلى دركة أو إلى مرحلة لا يستطيع حتى أن يحدث توبة، وهو يحبها، يحب أن يتوب ولا يستطيع، يحب أن يعود ولا يستطيع. قد جرب العبادة ووجد حلاوتها وذاق ذائقتها وعلم أنه سعيد بهذه العبادة وشقي بمعصية الله، اللهم لا تجعلنا بمعاصيك من الأشقياء يا رب العالمين، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يستمر على هذا الضرب من ضروب الالتزام بعبادة الله وطاعته. ماذا يفعل؟ يقول: اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، فأعطنا الله منها ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وليقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فقد انقطعت حيلتي وقل رجائي، وفقدت كل سبب برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إليها أهلك وأحشر مع الهالكين والعياذ بالله. فاجعلوا آخر صيامكم توبة صادقة ووالوا بين العبادات والطاعات. يا وحشة القرآن إن أغفلت على صحافه دفتاه، فما يفتح إلا مرة بعد مرة والبون بينهما بعيد. يا وحشة القرآن، يا وحشة المساجد تغص بالمصلين وبالوجوه النيرة وبالأيض المتوضئة وبالقلوب المخبتة إلى ربها سبحانه وتعالى، حتى إذا انقضى رمضان فرغت وعادت خالية على عروشها. لا، والوا بين العبادات. رمضان هو شهر الصدقات، فاجعلوا شيئا من صدقاتكم في غير رمضان. هو شهر القيام، فتبلغوا في طريق الآخرة وتزودوا في هذا الدرب الطويل المظلم بشيء من قيام الليال في غير رمضان. واقرأوا كتاب ربكم واجعلوه أمامكم واتخذوه إماما. فهذا ما يقال في التكفير، حتى إذا أصبح الناس أصبحوا إلى مصلاهم يتبادلون التهاني بعيدهم، عيد الفطر. وهذا اليوم وهذا الصباح هو صباح يوم الجائزة، لأن الله يتجلى على عباده بعد أن وفوا له بشرط ما طلب منهم، فصاموا وقاموا وعادوا وأنابوا وأخبتوا وتخشعوا له سبحانه، يتجلى عليهم ويفرحه ذلك فيغفر لهم جميعا. قال محمد ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وأرضاه، الإمام المحدث العلم الشهير، قال: إذا كان صباح يوم الفطر وخرج الناس إلى الجبان، أي إلى المصلى، وقد يطلق على المقبر لكن يرد به المصلى هنا، وخرج الناس إلى الجبان، وقد يقال جبانة بتاء التأنيث، وخرج الناس إلى الجبان، اطلع الله تبارك وتعالى عليهم فقال: يا عبادي لي صمتم ولي قمتم انصرفوا مغفورا لكم. إذن هو فعلا يوم عيد، وعيد ليس بالثياب الجديدة وليس بتوزيع الابتسامات وليس بأكل الحلوى والتخفف من باهظ تكليف الصيام والامتناع عن الشهوات، أبدا. عيد لمن قبله الله تبارك وتعالى. كان الإمام أبو الحسن علي عليه السلام وكرم الله وجهه ينادي بأعلى صوته، يصيح في الناس صباح يوم العيد، يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن ذاكم المحروم فنعزيه، من فيه منا يقبل فيهنى يا خيبة المردود. كل صباح عيد من المقبول فنهنيه، لهنائه القبول، وليس كما قلت الثياب الجديدة والفرح أبدا والانطلاق إلى مراتع الشهوات والملذات، وإنما أنه قبل وغفر له ما تقدم من ذنبه وربما وما تأخر. ومن هذا المحروم فنعزيه. رؤيا أحد الصالحين صبيحة عيد الفطر محزونا مكروبا، قيل له: يا فلان إنه يوم فرح وسرور. قال: أعلم، ولكني عبد أجرني مولاي في عمل فلا أدري وفيته له فقبله مني أم لم أوفه فرده علي. إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع عم أجفاني، لا يقبل مدعا بلا برهاني. أنا عبد أجرني مولاي فلا أدري أقبل مني، وفيت وقبل مني أم أنني لم أوفي فرده علي ولم يقبله مني. رأى ولي الله والعارف بالله وهيب ابن الورد رحمة الله تعالى عليه أناسا يتضاحكون صبيحة العيد، فقال: الله أكبر، إن كان هؤلاء من المقبولين فما هكذا فعل الشاكرين، وإن كان هؤلاء من المردودين فما هكذا فعل الخائفين. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. إن كانوا من المقبولين فما هكذا فعل الشاكرين، وإن كانوا من المردودين المحرومين المطرودين، فما هكذا فعل الخائفين؟ لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. لا إله إلا الله. روى سلمة ابن شبيب رحمة الله عليه، وفي إسناده ما قال بسنده إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان صبيحة العيد هبطت الملائكة من السماء إلى الأرض فيقومون بأفواه السكك على قوارع الطرق، قوارع الطرق والأزقة، فيقومون بأفواه السكك فيطلع الله تبارك وتعالى ويناديهم: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا وفى عمله؟ فتقول الملائكة: يا رب، جزاؤه أنه يوفى أجره. وتنادي الملائكة: يا عباد الله، هلموا إلى رب عظيم غفور رحيم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت جزاءهم عن صيامه وقيامه، أي شهر رمضان، مغفرتي لذنوبهم أجمعين، انصرفوا مغفورا لكم يا عبادي. هذا هو المعنى الباطن الحقيقي في العيد الذي ينبغي أن يفرح به المؤمنون وأن يتضاحكوا وأن يهني بعضهم بعضا. ولا بأس أن يقول الأخ لأخيه: تقبل الله منا ومنكم. أحسن من كل سنة وانت سالم والعيديات هذه الفضل العامية، أبدا. أحسن تهنئة: تقبل الله. تقبل ماذا؟ صلاة العيد؟ لا، صيام رمضان وقيامه. تقبل الله منا ومنكم، هذه هي تهنئة العيد الحقيقية التي استحبها كثير من السادة العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عنا أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة في هذا الشهر العظيم المبارك الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم يسر لنا التوبة الصادقة النصوحة يا رب العالمين، واغفر لنا بها ذنوبنا أجمعين، اللهم آمين. هنيئا لكم أيها الإخوة، يا من عمرتم بيوت الله، يا من تلألأت بكم هذه البيوت، يا من أضاءت بكم هذه المواطن والمثابات القدسية الجليلة شهرا بطوله 30 يوما و30 ليلة، تركتم مضاجعكم وتركتم مشتهياتكم وتركتم أهليكم وانصرفتم من مشاقكم وأعمالكم ومتاعبكم إلى بيوت الله، لم يثنكم عن ذلكم شيء. إي والله، إي ورب الكعبة، هنيئا لكم ثم هنيئا، فقد ربح البيع إن شاء الله. وبخن بخن، وسقى الله أيام رمضان، وسقى الله عهده ولياليه، ما أطيبها من أيام، وما أكرمها من ليال، وما أعزها من عهود. لكنك يا رمضان ولنا عليك عتب قليل، ترحلت عنا سريعا، فلا ندري أنك ترحلت عنا لأننا لم نوافك بما يرضيك، أم أنك ترحلت عنا لأنك رأيت مناخ القوم أو حالا. لا ندري ما هذه السرعة في الترحل يا شهر الصيام، يا وحشة المساجد بعد انقضاء رمضان، بعد أن أنست بالراكعين الساجدين، وبعد أن ضجت فيها أصوات الداعين والضارعين، وبعد أن ضاءت واستنارت وتلألأت بمدامع سحاحة من الخاشعين الخائفين. يا وحشة هذه المساجد بعد شهر الصيام، اقبلوا عليها وآنسوا وحشتها يا أحبابي في الجمع والجماعات وفي مجالس العلم، والتقوا وخلوها مثابات فقد حولها رمضان إلى مثابات للعباد، ومرتادا للتالين، وسوقا للمتاجرين مع رب العالمين، خير تجارة وقد ربح البيع إن شاء الله. لا ندري هل يجمع الله الشمل برمضان في قابل، أم أن بعضنا يكون قد استوفى أجله وتصرم عمره. ولله در من قال: رمضان يا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فإنك لا تدري إذا ما الحول ولا، وعدت من قابل في خير حالي، أتلقاني بين الأحياء حيا، أم أنك تلقاني في اللحد بالي. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا فيه يا رب العالمين، وتقبل منا أحسن ما عملنا فيه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم نور قلوبنا وصدورنا بنور الإيمان. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوحيدك يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك وطاعة لنبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في السودان. اللهم وكفهم شر شرور أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، اسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.